لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيلون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء الله على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يسمعون فيها يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم خير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة ما ولا ممنوع. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله على حضرة النبي. الله يكرمك في الدنيا وفي الآخرة. الله يزيدك من عين الله. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنشاءً

فلا أقسم

كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين